والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء وما خلق الله في السماوات Mm-hmm. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجيءتهم رسلهم بالبينات وما

سبحانه وتعالى عما تشركون وما كان سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا لنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى وفرحوا بذا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إن فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها ولكم